هناك صورتان للقضية، صورة حملية وصورة شرطية. صورة حملية مفادها إثبات شيء لشيء أو نفيه عن، وصورة شرطية وهي توقف شيء عليه على شيء تلازما أو تعاندا. واضح ملا؟ طيب. وقلنا أن القضية الحملية لها ثلاثة أجزاء ذاتية، الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية مطلقة، سواء كانت قضية سالبة أو موجبة، سواء كانت هل هي بسيطة أو مركبة. قال: القضية الحملية، أولها القضية الحملية، وهي التي يكون مفادها حمل معنى من المعاني على معنى آخر وثبوته له، أو عدم حمله وثبوته. إذن في حمل وثبوت في الإيجابية في الموجبة، أو عدم حمله وعدم ثبوت في السالب. مثاله قولنا: الإنسان حيوان، أو ليس الإنسان حجرة، هذه موجبة وتلك سالبة. وتتألف القضية الحملية من ثلاثة أجزاء، أجزاء ذاتية لها ما تنفك عنها، هي الموضوع وهو المحكوم عليه بالإثبات أو النفي، ثم بالموضوع لأنه يوضع أمام العقل للحكم عليه. كالإنسان ها هنا في القضية، والمحمول وهو ما يحكم به على الموضوع، وهو كالحيوان والحجر في المثال المحكوم به، والنسبة الحكمية وهي ما يربط بين الموضوع والمحمول. إذا النسبة الحكمية هي الرابط بين الموضوع والمحمول، ولولاها لانفرط عقد القضية. واضح أم لا؟ طيب. ولولاها ما انعقدت القضية. طيب، أحيانا تذكر وأحيانا ما تذكر. في لغة العرب عادة ما تذكر، العرب ما يذكروا، ما يقول الإنسان هو أبيض، كل إنسان أبيض. واضح أم لا؟ نعم. في اللغات الأخرى مثل الفارسية يقولوا مثلا سفيد أست، يحط كلمة أست يعني الرابط، إشارة إلى الرابط. أو في الإنجليزية إز مثلا، يستعمل الرابط يذكره. في العرب ما يستعمل الرابط إلا بالتأكيد أو بعض النكات البلاغية. طيب. ويسمى حرف الربط كقولنا: الإنسان هو حيوان. وقد يحذف ذلك في لغات، كما يحذف طارة في لغة العرب أصلا، من أصلا، كقولنا: زيد كاتب. وقد لا يمكن حذفه في بعض اللغات كما في الفارسية استعمل أست. الفارسية الأصلية فين؟ أي كما في الفارسية الأصلية أست. إيه مطلق الفارسية لابد أن إما أست أو كسرة، يعني إيه كسرة أحسن. نعم، مجرورة في اللهجة. نعم، نفسها أست. صحيح صحيح. في قولنا: زيد دبيرة، استأخذ زيد دبيرة مثلا، وهذه اللفظة تسمى رابطة. طيب، إذا كانت السالبة هي سلب الحمل، كيف تسمى حملية؟ قال: تجاوزا مجازا. واضح؟ سلب الحمل. هذا أولا، ولأن السلب يدخل على الإيجاب، السلب متأخر عن الإيجاب رتبة. سلب المعدوم ما يسلب، الذي يسلب هو ليه؟ هو الموجود. هذا رفع، رفع شيء موجود. السلب عن الرفع، ترفع شيء مو بترفع على شيء، الشيء هو مرفوع، رفعه تحصيل حاصل. فلذلك السلب يكون متأخر عن ليه؟ عن الإيجاب. فلذلك حتى الجهة كما سيأتي، الجهة هي جهة للإيجاب مو للسلب، والسلب قطع الايه؟ الرابط بالمكيف في الجهة كما سيأتي. فإذا النسبة موجودة أيضا في الـ في الـ في السالبة بلحاظ ما دخلت عليه متعلقها، يعني إنها قطعت الإيجاب لها له النسبة. وأما تسمية السلاب الحملية رغم أن مفاده هو عدم الحمل، فهو على نحو المجاز، لأن السلب يمكن أن يؤول إلى الإيجاب بلحاظ متعلقها، إنها قطع النسبة الإيجابية. واضح أم لا؟ طيب. وأما الحكم في القضية فهو فعل النفس وليس جزءا منها، كما ذهب بعض المتكلمين أن الحكم جزء من القضية. القضية متعلق الحكم، كيف يصبح الحكم هو جزء من متعلقه؟ واضح؟ هذا لا يمكن أن يصبح الشيء جزءا من متعلقه. الحكم القضية متعلق الحكم. وأما الحكم في القضية فهو فعل النفس وليس جزءا منها، فهي يعني القضية بعد تصورها لطرفي فهي يعني النفس بعد تصورها لطرفي القضية والنسبة بينهما، أو شيء تتصور إذا وصلت لترجيح ترجح تحكم، إذا ما وجدت مرجح لأحد الطرفين النقيض تبقى الشك ويبقى التصور المركب للقضية، أتصور العالم حادث لكن لا أدري هل هو حادث أم لا حادث، واضح أم لا؟ يصير شك، يصير شك يعني تصور، تصور فقط لطرفي القضية والنسبة بينهما دون أن نعلم أيهما الراجح من طرفي النقيض، فإنها قد تحكم بمعنى أنها ترجح أحد طرفي النقيض في النسبة، وهما الثبوت أو لا ثبوت، إما بنحو يقيني أو ظني كما قلنا. وقد تتوقف يعني النفس ولا تحكم بشيء وهو حالة الايه؟ الشك. تفضل. وأما الحكم في القضية فهو فعل النفس، وفي وسابقا ذكرت أن النفس وهو ما يحكم المحمول وهو ما يحكم به على الموضوع، فهذا أحد أطراف القضية يعني أحد الأجزاء الثلاثة. إذا محكوم المحمول محكوم به مو الحكم، حكم فعل النفس تحكم بثبوت المحمول للموضوع، محكوم به مو حكم، محكوم به غير الحكم، حكم فعل النفس تحكم بثبوت المحمول للموضوع، الحاكم هي النفس، ها هي الحاكم مش القاضي. حكمت على زيد بالإعدام، عشان مثلا هذا مش نقص، يصير الإعدام هو محكوم به على زيد، هو الحاكم هو القاضي، بعد القاضي هو اللي حكم بإعدام زيد مثلا، واضح ام لا؟ نعم. فإذا هنا نريد أن ننبه أن الحكم متعلق بمطلق القضايا، ما في قضية خالية من الحكم، ما ينسب للعلامة رحمه الله أن القضية السالبة ليس فيها حكم، ولكن القضية السالبة ليس فيها حمل وليس فيها إيه؟ حكم. الحكم بالإيجاب أو بالسلب، الإيجاب والسلب حكمان، واضح من لا؟ ما في فرق بين الإيجاب أو السلب، إثبات أو نفي، وتحكم عليه صح، حكمت عليه بالإعدام أو بالبراءة، سواء أثبتت التهمة أو نفيتها عن كلاهما إيه؟ حكمان من الحكم، ودائما لابد يكون الحكم يكون إيه؟ تبرئة، واضح أم لا؟ إنه هذا ليس إنه بريء يعني ليس مجرم، هذا حكم أيضا، حكمت بالبراءة حكمت بالبراءة يعني ليس بمتهم، هذا حكم. كيف السالب ليس فيه حكم؟ واضح؟ فالحكم متعلق مطلق القضية سواء كانت موجبة أو سالبة، واضح؟ طيب هنا تنبيه، هذه الأجزاء الثلاثة للقضية اللي هي الموضوع والمحمول والنسبة قلنا في مطلق القضايا، يعني سواء كانت موجبة أو سالبة وسواء كانت بسيطة أو مركبة، هذه نقطة مهمة هنا لم يشر عليها في الكتاب، القضية تنقسم إلى بسيطة وإلى مركبة. البسيطة هي التي يكون محمولها الوجود المطلق، مثل الإنسان موجود، هذه اسمها قضية إيه؟ بسيطة. أما المركبة فما دون ذلك، يعني كل ما هو محمولها ليس له الوجود المطلق، أي شيء أبيض أسود طويل قصير حادث قديم، هذا كلها إيه؟ ثم هليته مركبة، هذا أول شيء بسيطة وإيه؟ ومركبة، ما في فرق سواء كانت الهلية بسيطة أو كانت مركبة، فتحتاج إليه أجزاء ثلاثة، قضية موضوع محمود نسبة، أجزاء ذاتية يعني إذا انتفت تنتفي القضية مقومة لها. ولكن هذا أين؟ هذا في ظرف انعقاد القضية، القضية لها مقامان، اكتب هذه النقطة مهمة، القضية الحملية لها مقامان، مقام الانعقاد يسمى بظرف انعقاد القضية، المقام التفصيلي الذي تتصوره النفس، تصور الموضوع والمحمول والنسبة، أول شيء مقام التفصيل، واضح لا؟ الذي هو يتعلق بالحكم. بعد ذلك في الظرف الآخر اللي هو يكون بعد الحكم يسمى بظرف الاتصاف أو مطابق الحمل أو مطابق الحكم، ظرف الاتصاف أو الحمل، ظرف الاتصاف او مطابق الحمل او ايه مصداق الحكم، هذا المقام الثاني. احسنت، هذا مهم جدا، للاسف هو موجود في اغلب كتب المنطق لكن مهم جدا، هذا متى؟ هذا بعد الحكم، بعد وقوع الحكم، ويسمى ايضا بمفاد القضيه او مفاد الحمل، هذه كل مصطلحات احفظها، مفاد القضيه يعني الذي تفيده القضية بعد الحكم عليها. طيب، في الهلية البسيطة مثل الإنسان موجود، التفت في ظرف انعقاد القضية، موضوع محور ونسبة، إنسان، مفهوم الإنسان، مفهوم الوجود والنسبة بينهم، واضح ولا؟ قضية متكاملة. لكن مفاد الحمل هنا ماذا؟ ثبوت الموضوع. في الهلية البسيطة مفاد الحمل ومصداق الحمل وظرف الاتصاف ثبوت ثبوت الموضوع. ثبوت بسيط، يعني ما هو المفاد للإنسان موجود؟ تحقق الإنسان، مو ثبوت شيء إلا ثبوته في نفسه. وهذا الذي خلى المرحوم العلامة يقول أن الهلية البسيطة ليس فيها أحسنت، أنكر نسبة تيجي الخلط بين ظرف الانعقاد وظرف الاتصاف. أحسنت، لا ظرف الاتصاف لك ثبوت شيء، مو ثبوت شيء إلا شيء. نعم ثبوت شيء إلا شيء، ثبوت شيء نعم ثبوت شيء، لكن ظرف الاتصاف واضح عنه. أما الهلية المركبة فمفادها ثبوت شيء لشيء. تقول الإنسان أبيض، مفاد ما هو؟ ثبوت الأبيضية للإنسان أو الاتصاف الإنسان بكونه أبيض، ثبوت شيء لشيء بعد. واضح عنه؟ لا؟ نعم. مفاد الهلية البسيطة ثبوت شيء، مو ثبوت شيء لشيء، فما يحتاج إلى نسبة في هذا الظرف. لكن في ظرف الانعقاد كله ثبوت شيء لشيء، كله في ظرف انعقاد القضية ثبوت المحمول للموضوع هذا في الظرف. ومعنى هذا ومعنى القضية هي هذا، واضح ام لا؟ اصلا اذا انتفت النسبة ما في قضية، ما في قضية. وهي من الاخطاء يعني الكبيرة جدا اللي ممكن تصدر عن واحد كبير مثل العلامة الطباطائي رحمه الله، من الاشياء يعني التي لا تغتفر عند العقل، يعني لم يقولها بها غيره. نعم احسن، يعني ما قدر الدافع اللي هي برب ورجل بلا شك ان حرير، لكن من الاشياء الغريبه يعني جدا جدا واضح ام لا؟ كما شفنا واضحه جدا. فانت اذا نفيت النسبه ما في ما في قضيه اصلا، ما في قضيه. اذا نفيت الحكم ما في حكم بعد، ما في تصديق، ما في تصديق. المهم واضح ام لا؟ فانت مفاد الهليه البسيطه وان كان ثبوت شيء، لكن في ظرف انعقادها ثبوت شيء لشيء. ما في فرق بين الهليه البسيطه وهي المركبه في ظرف انعقاد القضيه، يعني دي من الأجزاء الذاتية للقضية. واضح أم لا؟ نعم في مفاد القضية في فرق، مفاد الهلية البسيطة ثبوت شيء أو انتفاء شيء، مش ليس الإنسان موجود، مفادها ما هو؟ مفادها إيه؟ ليس الإنسان موجود؟ ها؟ عشان مش على المسان انتفاء الإنسان، كل واحد انتفاء بسيط، سهل بسيط انتفاء الإنسان. واضح أم لا؟ مو ثبوت الانتفاء له، لا لا من حيث ثبوت شيء انتفاؤه. واضح ام لا؟ اما في المركبه الانسان ابيض، لا ثبوت شيء الا ثبوت البيض الانسان، مفادها اتصاف الانسان بالبياض. فهذه نقطه اللي احنا لابد ان نشير اليها. لذلك نقول تنبيه، هذه الاجزاء الثلاثه اعني الموضوع والمحمول بالنسبه الحكميه يجب وجودها جميعا في ظرف انعقاد القضيه الحمليه، وهو الذهن مهما كان نوعها، اكتب بسيطة أو مركبة، موجبة أو بسيطة. لماذا؟ لأن النفس لابد أن تتصورها جميعا، يعني تتصور أجزاء القضية كلها لتنعقد عندها قضية. وأما ما يظهر من كلام بعض المحققين الإشارة المرحوم العلامة من أن الهلية البسيطة ليس فيها نسبة حكمية فهو خلط بين ظرف الانعقاد وظرف مطابق الايه؟ الحمل. مطابق الحمل ثبوت شيء يعني. مطابق الحمل اللي هو الظرف الثاني. نعم، اللي هو ظرف الاتصاف. واضح ام لا؟ طيب. ثانيها، هذا الصنف الثاني، قلنا أولها للقضية صنفان، قضية الحملية وقضية ليه الشرطية. هي سهل، قضية الشرطية توقف شيء عليه شيء، اشتراط شيء لشيء. هذه إما تكون متصلة وهي تلازمية، التلازم بين المقدم وليه والتالي. هنا ما في موضوع المحمول بعد. القائم مقوم الموضوع ما هو؟ المقدم والمحمول التالي. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. مقدم وتالي أو فعل الشرط وجواب الشرط. اصطلاح النحاة. واضح أم لا؟ هذه القضية. واضح أن هذه القضية الشرطية قد تكون متصلة يعني تلازمية. هناك تلازم واتصال بين الموضوع بين المقدم والتالي. أو تكون إيه؟ منفصلة. يعني هناك تعاند. مو فقط سلب الاتصال. المتصلة قد تكون موجبة يعني ثبوت الاتصال. أو سالبة يعني سلب الإيه؟ الاتصال. هذا غير المنفصلة. المنفصلة تعاند. واضح أم لا؟ مثل العرض إما زوج وإما فرد. المسلم إما شيعي وإما سني مثلا. واضح أم لا؟ الإنسان إما رجل وإما امرأة. واضح هذا تعاند. مو مجرد فقط سلب الاتصال. في تعاند بينهم. بدرجات كمان سنشير. واضح أم لا؟ تعاند بين الطرفين. فإما تلازم إما تعاند. وكلاهما اشترط. ولكن طبعا الشرطية أولا وبالذات تكون لليلة المتصلة. لأنه الاشتراط عادة اشتراط وجودي. يعني وجود شيء مشروب به بوجود شيء آخر. فهذا مع الاتصال. فالمنفصلة أيضا لأنها إيه؟ واضح أم لا؟ يقال عليها الشرطية بالإيه؟ بالتسامح أيضا. لأنه يصير شرط عدمي. يعني وجود الشيء يصير شرط لعدمها. وعدمه الشرط عادة دائما أمر وجودي. فأنت بشرط نكون معدوم. يعني حتى يكون على الزوج لابد تعدم الفرد. حتى يكون الإنسان رجل لابد تعدم المرأة. واضح أم لا؟ فهذا الشرط يصير عدمي. فيصير نوع من التسامح. الشرط دائما أمر إيه؟ وجودي. فلذلك إطلاق الشرطية عليها أيضا تسامحي. يعني إطلاق الشرطية على المنفصلة إيه؟ تسامحي. مثل ما قلنا على الإطلاق الحملية على السالبة. واضح أم لا؟ طيب. لأن يعني الشرط أمر وجودي. والواقع هنا شرط عدمي. طيب. هذه القضية الشرطية هي مؤلفة في الواقع من قضيتين حمليتين. يعني أنت عندما تقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود مركبة من قضيتين حمليتين. وهي الشمس طالعة ترى وخبر. النهار موجود نفس الشيء. قضيتان حمليتان. ولكن ببركة وجود أدوات الشرط مثل إذا في جملة الشرط أو فا في جملة الجزاء إيه إن تغير حصل تغير ماهوي في القضيتين حمليتين وتحول إلى إيه؟ إلى لفظ في حكم اللفظ المفرد. إذا في حكم اللفظ المفرد يعني لا حكم لهما في أنفسهما. المقدم والتالي وإن كان في الأصل قضيتان حمليتان يتعلق بهما حكم مستقل ولكن إذا دخلت وصيغة في ها في الشرطية حصل فيها تغير ماهوي وانقلبت إلى إيه؟ إلى مفرد. ها استحالة عارف استحالة أوي. يعني انتفت منها الجملة الخبرية وصارت مفرد. ومفرد لا حكم له في نفسه. والمفرد لا حكم له إيه؟ في نفسه. يصير كالمفرد لا حكم له في نفسه. لذلك أما ليه أما الحكم يتعلق بماذا؟ الحكم يتعلق بالعلاقة التي بين الطرفين. العلاقة التي إيه؟ علاقة في تلازم ولا ما في تلازم. هو هذا. وهنا يصير ملاك الصدق والكذب ما هو؟ صدق الملازمة أو انتفاء. هذا هو ملاك الصدق والكذب. مو ثبوت كل طرف في نفسه. يقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. لكن الشمس طالعة ولا مو طالعة؟ ما طالعة ما تفرق. غير منظور لها في نفسها. وهذا معنى قول الحكماء إن الشرطية تصدق ولو مع كذب طرفيها. هذه الحكمة العتيقة. الشرطية تصدق ولو مع كذب طرفيها. واضح أم لا؟ ليه؟ لأن النظر ليس لكل طرف في نفسه وإنما للعلاقة التي إيه؟ فأنت حتى إذا كان كل طرف محال لكن في طرف في بينهما شيء. تقول إذا كان الإنسان فرسا فهو صاهل. صديقة أم لا؟ صديقة أم لا؟ لكن كل طرف إيه؟ كاذب. الإنسان مو فرس ولا هو صاهل. الشرطية صادقة ولو مع كذب طرفيها. القرآن الكريم مليء بهذه القضايا الشرطية الصادقة كاذبة الطرفين. أحسن. لو كان فيهما آلهة إلا الله. هذه كل الطرفين كاذبين فيها آلهة كاذبة. فسدت السماوات والأرض كاذبة. ولكن القضية إيه؟ صادقة. إن في تلازم على فرض فرض المحال ومحال إن ما في آلهة لا فسد السماوات والأرض. السماوات والأرض قائمة بالإيه؟ إن مع تعدد الآلهة تنتفي الألوهية من كل واحد. التوحيد ملازم للألوهية يصير معاليل. فإذا انتفت الألوهية ما في رب لسماوات الأرض تفسد السماوات الأرض. واضح التلازم صحيح. كثير القرآن ولو شاء ربك أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. كاذبة الطرفين أيضا. الله لم يتخذ ولدا ولا اصطفى من عباد من يشاء. واضح لا؟ ولئن أشركت الله يحتحمل. كاذبة الطرفين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك ولم يحبط عمل، لكن لو أشرك لا حبط عمل. واضح؟ فالقرآن مليء معظم كثير جدا من آيات التوحيد تشير هذه القضية. فإذا ليه؟ لماذا؟ لأن النظر ليس إلى كل طرف إيه؟ في نفسي، في العلاقة صادقة أم لا؟ على فرض، لو فرضنا لوقع هكذا. واضح أم لا؟ فإذا هنا هذا معنى الاستحالة المهوية لطرفي القضية الحمليتين في الشرطية، عندما تقول تصاب تصب في قلب آخر أصلا تصبح في حكم ليه؟ الفرد لا ينظر إليها في نفسها. واضح أم لا؟ فهذه اللي هي القضية ليه؟ الشرطية. ثانيها القضية الشرطية، وهي القضية التي مفادها اتصال وتعليق أحد حكمين على آخر على أغلب الحملية كان ثبوت شيء لشيء، وتسمى بالمتصلة أو معاندته معاندته يعني الطرف المعاند الطرف الآخر أو معاندته وانفصاله عنه، تسمى بالإيه؟ بالمنفصلة. ولأجل ذلك كانت يعني القضية الشرطية تتألف من خبرين أخرجا كل واحد منهما عن خبريته، فلا يتعلق صدق القضية الشرطية بهما حال كونهما جزئين فيها. واضح؟ عبارة واضحة. ثم قرن بينهما لا على أن أحدهما هو الآخر كما في الحملية، بل على نحو أن أحدهما يتبع الآخر أو في المتصل أو يعانده في المنفصل. واضح أم لا؟ هذا هو. إذن هذه صورة أخرى للقضية وخبر هي. إذن الخبر في في في في في اللغة إما حملي وإما شرطي، بعد ما عندنا شيء ثالث يتعلق به الصدق والكذب أيضا. ثم يقول والمتصلة هي الأحق باسم الشرطية. لماذا؟ السبب اللي قلناه إن الشرط عادة أمر وجودي مو أمر عدمي بحسب الوضع اللغوي، وأما المنفصلة فسميت شرطية إلحاقا لها بالمتصلة. لماذا؟ لمشابهتها لها في التركيب، إنها أيضا مقدمة وإيه؟ وتالي، ونوع من التوقف موجود، لكن توقف عدم متوقف إيه؟ وجودي. فالشبه يسوق الاستعمال الصحيح للمجاز. واضح أم لا؟ طيب ثم نضرب هنا أمثلة ما نحتاج أن نتوقف عندها كثير. ومثال الشرطية المتصلة قولنا إذا قطع خط الخطين متوازيين وتولد الزاويتان متناظرتان كانت الزاوية الخارجية تساوي الزاوية الداخلية المناظرة لها. شوف هنا طبعا هذه مأخوذة من الإشارات. احنا خلينا نرسم هذا الأمر حتى بساطة توجها يكفي. حسن هنا إذا كان عندنا خطان متوازيان هكذا، إذا قطعهم خط فهذه الزاوية الخارجة وهذه الداخلة متساويتان، هذه قضية ايه؟ هندسية، برهان هندسي في هندسة أوكليدس موجودة. واضح حملة؟ طبعا كما قلت لك الكتب القديمة مثل الإشارات والشفاء أو سائر الكتب التراثية المشكلة الوحيدة فيها أن أمثلتها كلها أمثلة ايه؟ قديمة لعلوم صارت مهجورة، هجرت مثلا لوجود علوم أحدث منها أو لأي سبب آخر، فتصير مشكلة احنا عندنا احنا. إذا هذا يؤدي إلى هجران هذه الكتب القيمة لوجود أمثلة إيه؟ مش لازم هندسية حسابية موسيقية طبيعية أحسنتي كيميائية ونسمع عارف ما هذا. واضح أم لا؟ إيه يعني عندك برهان الشفاء مليء بالأشياء هذه كلها. فهذه من ضمن العواقب إن شاء الله في هذه المؤسسة نصححها بإعادة الصياغة لها. إحنا مو ملزمين بالمثال القديم ليس له أي مدخلية. نضرب مثال حديث يكون معروف أو مثلا قلنا مثلا اعتقادية عرفية سياسية تكون حتى تربطنا بالحياة أفضل من مثلا هذه الجافة القديمة. واضح أم لا؟ وهما يتعمدوا ليستعملوا هذه الأمثلة كما قلت لك أنها شائعة في عصرهم، كل واحد يفهم الطالب يفهمها، فكانت سبب حرج للأستاذ اللي هو بعيد عن هذه العلوم، ترى يراجع العلوم الأصلية والهندسة الأوكليدس ويقرأ الطب القانون في الطب لابن سينا حتى يشوف القضايا يسمع معناها، فاضح ازاي؟ فدي شوية بتعرقل، لابد من إعادة الصياغة للتراث شوية حتى. نعم التقصير الجديد أم كل أمثلته رياضية إذا كانت ألف باء وتال جيم سين ذا هكذا ايه رمزيه هذه، لكن يستعمل بعض المصطلحات ايضا ليه؟ نعم نعم، شطرين مشهور الانصار اما يقول هكذا يفهم المستمع. فبيضرب مثال هنا انه هو اذا قطع خط خطين متوازيين وتولد الزاويتان متناظرتان، هذه جمله الشرط مثل هذه، هذه وذاك، كانت الزاويه الخارجيه تساوي الزاويه الداخليه المناظره لها، هذا جواب ليه؟ الشرط واضح ام لا؟ ولولا إذا وكان نعم وكانت لكان كل واحد من القولين خبرا بنفسه، أدوات الشرط لما دخلت عادت إيه ماهية القضيتين إلى شيء آخر. هذا مثال القضية المتصلة، الشرط المتصل المنفصلة. ومثال الشرطية المنفصلة قولنا إما أن تكون هذه الزاوية حادة أو منفرجة أو قائمة، هذه سهلة بعد، بس طبعا هذه ترجع إلى منفصلتين بعد، ولا منفصلة من أي طرفين فقط، سواء الزاوية حادة أو لا، ولا إما مفرجة أو مثلا لا، ولا هي قائمة مثلا منحصرة القائمة، هذا ترجع إلى قضيتين منفصلتين، واضح أم لا؟ وإذا حذفت إما وأو كانت هذه قضية إيه أو هذه قضايا فوق إيه واحد، واضح أم لا؟ إذن فرغنا من الانقسام الأول للقضايا إلى حملية وشرطية. طيب في انقسام آخر بلحاظ آخر وهو اعتبار الكيف، السلب وليه والإيجاب، اسمه كيف القضية. هذا أمر سهل، الإيجاب هو ثبوت شيء لشيء، أما السلب هو سلب شيء ليه عن شيء، هذا في الحملية. أما في المتصلة الشرطية لزوم شيء لشيء، الموجبة لزوم شيء لشيء، السالبة سلب اللزوم، سلب اللزوم شيء عن شيء، واضح أم لا؟ المنفصلة الموجبة ثبوت التعانب بين الطرفين، سالبة سلب التعانب بينهما، واضح أم لا؟ والأمثلة ستأتي تطبيقها سهلة، وانت حاولوا تكسروا الأمثلة كما قلنا على أولادكم، غيروا خلوا أمثلة كنا دينية سياسية عرفية كنا غير الأمثلة القديمة هذه الطبيعية الرياضية هذه، واضح أم لا؟ حتى شوية ها؟ ينهضم ويتحس بدخولها انت في حياتك، والطرف الاخر يستأنس اكثر وكذا، يعني لها اسباب نفسيه كثيره بلا شك، يعني بلا شك. ف يقول تنقسم، نعم انقسام القضايا باعتبار السلب والايجاب، تنقسم القضايا بهذا الاعتبار اللي هو بالسلب والايجاب والذي يسمى بكيف القضيه الى السالب والموجبه. فالايجاب الحملي، طبعا هي كلمه الحمل هذه ما في داعي لها، الإيجاب هو الحمل، الإيجاب يعني الحمل، الإيجاب يعني الحمل، هو الحمل الإيجاب يعني الإثبات يعني الحمل، سلب سلب الحمل، فالإيجاب وسلبه الحمل وسلبه، وهذا نفس الحكم، الإيجاب حكم، الإيجاب حكم بثبوت شيء لشيء، واضح أم لا؟ طيب فالإيجاب الحملي كقولنا الإنسان حيوان، ومعناه أن الشيء الذي ها هنا يشير للنقطة مهمة جدا أشار إليها الشيخ في الإشارات في تحقيق المجابة الكلية. إحنا عندما نقول هل الإنسان حيوان ما معناها؟ يعني ما نتصوره إنسان واضح يتصف بالحيوانية، هذه ماهية الإيجاب، إن ما نتصوره في ذهننا الآن يتصف بليه، يعني هذا الموضوع يتصف بهذا الموضوع، هذه معنى واضح أم لا؟ طبعا هنا في شيء أود أن نشير إلى ما لم يشير إليه هنا، بحث عقد الوضع وعقد الحمل، القضية فيها عقدان، القضية الحملية لها عقدان، عقد الوضع وعقد ليه الحمل. عقد الوضع هذا يكون مركب تقييدي مو خبري، يعني عندما قلنا الإنسان يعني ما يقال عليه الإنسان، هذا اسمه عقده عقد الوضع، يعني أخذ الموضوع بعنوانه بمفهومه العنواني، يعني ما يقال على كذا الإنسان، ما يقال عليه الإنسان، اسمه عقد الوضع. وهذا تركيبي مو خبري، تقييدي أسف، تركيب تقييدي مو تركيب خبري. التركيب التقييدي يعني ما يتعلق به الصدق أو الكذب. قل ما يقال عليه الإنسان، هذه جملة ناقصة، جملة ناقصة مو جملة تامة، فما يتعلق بالصدق أو الكذب. فعقد الوضع عقد إيه؟ تركيب تقييدي. ما يقول الحيوان الناطق، هذا مو حيوان الناطق، الحيوان الناطق مو خبر يتعلق به الصدق والكذب، تركيب، لكن تركيب تقييدي. وأما عقد الحمل فهو نفس الخبر، يعني الموضوع من حيث اتصافه بالله بالمحمول، الإنسان الحيوان أو الإنسان حيوان، أسف، الإنسان هو حيوان، اسمه عقد الحمل. وهذا في عقد الوضع وعقد الايه الحمل، هذه نشير إليها أيضا حتى ايه نضيفها في الطبعة الجديدة، بيان عقد الوضع وعقد الحمل. هنا يقول إن لو قلنا الإنسان حيوان، ماهية هذا الإيجاب هو أن ما نفرضه وما نتصوره إنسان يتصف بالإيه، أو كما قلنا ممكن ما يقال عليه الإنسان يقال عليه الإيه الحيوان مثلا. فيقول هذا حقيقة الحمل، حقيقة الإيجاب بدون أي قيود زائدة، يعني هل هذا الإنسان في الذهن ولا في الخارج؟ ما له علاقة، ما له دخل في كون هذا إيجاب، ليس له دخل. هل هو موجود ولا معدوم أو ممتنع؟ ما له علاقة. واضح أم لا؟ نفس ما تصوره في ذهني ولو كان شريك الباري، واضح أم لا؟ ولو كان اجتماع نقديا ما مشكلة، معنى الموضوع هو هذا، وعقد الحمل هو هذا، يتصف بالمحمول دائما أو في بعض الأحيان، بالإمكان، بالضرورة، بالامتناع، واضح أم لا؟ مو معلوم، مسكوت عنه. ماهية الحمل الإيجابي هو هذا، أن ما أفرضه في الذهن موجودا، ما أفرضه أنا موجود سواء كان موجود أم لا، فهو يتصف بالإيه؟ بالمحمول، بس هو هذا، والباقي كله زوائد. لا لا، من حقيقية، حقيقية من حيث هو هو، لا لا سيأتي، مو الحقيقية، ننظر للموضوع من حيث هو موضوع، لا لا لا الموضوع حسب موضوع، ثم اتصافه بالمحمول. هذا معنى اني حملت الباء على الف، انما افرضه الف سواء كان موجود او مش موجود او كان في الخارج او من حيث هو كذا او من حيث هو كذا، كل هذه اضافات، اصل وجوده، اصل تصوره، ما تصورته انسانا ها احكم بانه حيوانا دائما في بعض الاحيان بالضروره بالامكان، هذا كله زوائد، هذه أصل الإيجاب هو هذا، الباقي كله زوائد ولواحق، واضح أم لا؟ هذا معنى الإيجاب. أو عايز السلب نفس الشيء، ما أصوره إنسانا لا يتصف بالحيوانية سواء كان دائما أو بعض الأحيان أو في الذهن أو في الخارج. ها؟ نفس أمر يعني؟ لا مو نفس، المعنى معنى الإيجاب هو ثبوت شيء لشيء، هذا هو، هذا الشيء في الذهن أو في الخارج ما يعلق، هذا موجود ولا معدوم في الخارج، دائما ولا في بعض الأحيان، كل هذا أعم، أسف، أخص من ثبوت شيء ليه لشيء، كل دي قيود خاصة. الماهية الأصل، طبيعة الإيجاب، الطبيعة نفسها من حيث هي ليست أكثر من ذلك، الباقي يقوله يصير إيه أنحاء الإيجاب، قضية الذهنية، قضية الخارجية، الحقيقية، الواضح من هذا كله. الإيجاب أو الحمل هو هذا، ثبوت شيء لشيء بدون أي حيثيات أو اعتبارات ذهنية أخرى. ها؟ بتعبير الشيخ فياض يقول ماهيتها الإيسيدية، يعني لا كيف يعني مو نصل الماهية حتى من حيث هذا، بالنسبة إلى هذا الأمر اللي تفضلتم منه، هو طبيعة لا مو نظر إلى طبيعة الموضوع بحيث القضية حقيقية، الإيجاب، طبيعة الإيجاب، نعم هذا هو فقط، صرف الإيجاب. تنقسم القضايا بهذا الاعتبار، نعم قلنا هذا، نعم. ومعناه كقولنا الإنسان حيوان، ومعناه أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا بحيث يكون متمثلا فيه شيئا بالفعل، شيئا بالفعل مو بالقوة، سواء كان موجودا في الأعيان أو غير موجود، إذا ما في فرق بين شريك الباري أو بين الإنسان أو بين أي شيء آخر، واضح؟ المفهوم الذي حصل عندي ذهني تصورته الآن أثبت له شيء آخر، سواء كان موجودا في الأعيان أو غير موجود يصح أن نفرضه إيه؟ حيوانا، يعني يتصف بالإيه؟ بالحيوانية، ونحكم عليه بذلك من غير قيد أو شرط زائد، أي قيد أو شرط تأخذه أنه في الذهن أو مش في الذهن، موجود أو ليس موجود دائما في بعض الأحيان، كل هذه خارج عملية الإجاب، وإنما هي أصناف وأنحاء الإجاب. أصل الإجاب ليس أكثر من ذلك، وبقي أخص من الإجاب، إجاب خاص. واضح ام لا؟ إجاب الحكم. نعم، أصبح شيء سبوت شيء لشيء بس أحسن، ما فيش أي وصف آخر للشيء وراء الشيء. والسلب الحملي بس لقولنا الإنسان ليس بحاجة، وحال الموضوع هنا كحالي في ليه؟ في الإجاب. ما نفرضه الإنسان ليس إيه؟ نفرضه حيوانا. واضح ام لا؟ ليس يتصف بالحيوانية، سلب شيء عن شيء بس. ماذا الشيء في الذهن أو في الخارج، وهذا مسلوب عنه دائما أو أحيانا بالضرورة بالإمكان، هذا كله زوائد ولواحق. واضح ملا؟ خارج عن معنى الإجاب، هذا إجاب خاص، هذا في طبيعة الإجاب. طب هذا بالنسبة للحملية. طب المتصلة أيضا، هذه مثال، والمفصل توجه. والإجابة المتصل مثل قول، والإجابة المتصل مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أي إذا فرد الأول منهما وهو مقترن به، وهو مقترن به حرف الشرط ويسمى المقدم، لزمه الثاني وهو المقترن به، المقترن به حرف له الجزاء ويسمى التالي. أو تقول أو صاحبه من غير زيارة شيء آخر بعد. الـ الـ الاقتران والاتصال أعم أن يكون من باب الصحبة والاتفاق وما بليه التلازم. واضح ام لا؟ مو بالتلازم، مو دائما يعني المصاحبه اعم من اللزوم وعدم الايه اللزوم، يعني بكل الاتصال. واضح ام لا؟ فنصير ارتباط ايه اتصال ايه اتفاقي، مو تلازم حقيقي. مو في اثنين دائما يجوا مع بعض، اذا حضر زيد جاء معه عمرو، لكن ما في تلازم واقع بينهما، لكن هم دائما اتفاقا لانهم زملاء او اخوه دائما يذهبون مع بعض ايه في كل مكان، ولكن ليس بينهما ايه تلازم حقيقي يمكن يعني يفك عنه. فمتصل فقول إذا جاء عمرو جاء زيد. واضح ام لا؟ يصير اتفاقي مو تلازم ايه حقيقي. ذلك يقول ويسمى التالي او صاحبه من غير زيارة شيء اخر، يعني لزمه او صاحبه من غير زيارة شيء اخر بعد ذلك. ما في اكثر من ذلك. اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، يعني اذا فرت الشمس طالعة فالنهار ايه موجود، سواء في الخارج في الذهن ما لناش علاقة. هذا كله طبيعة التلازم، التلازم بين شيء وشيء آخر، توقف شيء على شيء، هناك كان ثبوت شيء لشيء، هنا تلازم شيء مع شيء، اتصال شيء بشيء. والسلب المتصل وهو خلافه هو ما يسلب، هو ما يسلب هذا اللزوم أو الصحبة، مثل قولنا ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل إيه موجود. ما فرضناه، كلما فرضنا الشمس طالعة فالليل إيه موجود، دائما بعض الأحيان مسكوت. والإجاب المنفصل مثل قولنا إما أن يكون هذا العرس زوجا وإما أن يكون إيه فردا، وهو الذي يوجب الانفصال وليه والعناد. كذا كل ما فرضناه، إذا فرضنا العرس زوج لا يكون إيه فرد، وإذا فرضناه فرد لا يكون زوج، بدون أي إضافة دائما في بعض الأحيان. لا هذا ما مسكوت عنه، مو دائما في بعض الأحيان، هذا مسكوت عنه. بحث آخر في الرجع للمادة، هذا ما نتكلم فيها، نتكلم في الصورة الآن. ألف إما باء أو شيء يقول مثلا، هذا أريح لك. قال والسلب المنفصل هو ما يسلب هذا، ما يسلب هذا الانفصال والعناد، مثل قولنا ليس إما أن يكون، ممكن إما لنا ليس إما، ليس إما أن يكون هذا على الزوج زوجة وإما أن يكون منقسما به بمتساويين، ليس إما. قد عمله هذا ليس هكذا، ليس إما أن يكون هذا العرس زوجة وإما أن يكون منقسم، لأن إما يكون منقسم يعني زوجة إذا، فبينفي هذه القضية إيه أحسنت مصحيح، فيبين فيها حتى تصدق على كل بالنسبة للمادة هنا. طبعا في تفاصيل أكثر من ذلك في الانفصال، أن هي القضية المنفصلة تنقسم إليه أيضا منفصلة حقيقية ومناعة الجمع ومناعة الإيه الخلو، عرف التفصيل المفروض هنا تذكر أيضا ما ذكرها. أقسام المنفصلة فين؟ موجودة فين؟ تأكد تركيب ما عزيز خلاص نخليه. ليش حطها هناك؟ المهم طيب قسم آخر تقسيم القضية الحملية باعتبار طبيعة موضوع. هذا مهم، هذا هذا مهم ضروري جدا في الأحكام، ودي الإنسان يفهم إن موضوع القضية ده من أي حيثية. هذا مهم، حيثيات الحكم الذي يعين حيثية الحكم هو إيه؟ ومحور الحمل هو الموضوع الذي يعين حيثية الحكم، والحمل محور الحمل هو ليه الموضوع هو هذا. نحن بتحكم على زيد بالحظ إيه والحيثيات حكم إنه زيد فعل كذا، من حيث أنه ارتكب هذا الشيء، من حيث أنه كذا أحكم عليه بهذا الحكم. واضح ملا؟ فأنت بتلاحظ الحيثية، حيثية القضية، وإلا بدون ملاحظ الحيثية ستقع في الخطأ. عندما يقول مثلا الإنسان نوع أو الإنسان كلي، أي إنسان إذا كان في الذهن صحيح، إذا كانت في الخارج كاذب، الإنسان في الخارج مو كلي. فإذا الإنسان من حيث هو في الذهن، إذا الحيثية أصلت بحث الحيثية احنا كنا كلمناه عقب بالتفصيل قبل ذلك، بحث الحيثية الإطلاقية والتعلية والتقليدية، كل هذا مهم جدا. من أي حيثية أنت بتلاحظ منها، نسمى ما يحكم مجرد على مجرد إيه لفظ هكذا موجود يحكم عليه، من حيث إيه؟ أنا ما أقدرش أحكم على الإنسان غير ما تقول لي أي إنسان تقصد فيه، في الذهن، في الخارج، بلحظ الغير، بلحظ من حيث هو هو. واضح من هذا كل هذه الأمور اللي أعرفها حتى يكون حكمي حكم عادل، حكم صادق، واضح ولا يقع الخلط ولا الالتباس. لو واحد يقول لي هذا زيد قتل أحكم عليه بالإعدام؟ مو معلوم، هو أنا قتل من؟ ولماذا قتله؟ واضح من؟ وبأي نحو وبأي يقول له أنت ما تخليه في الحكم بعد، ما فيش شيء اسمه قتل إذا فيقتل، من قتل يقتل، ما في هكذا. وضع سرق، سرق ليش وماذا سرق؟ اقل من درهم، اكثر من درهم، وتحت اي ظروف، كان جائع، كان حيثية الحكم، حتى احكم عليه بالإما بالقطع او احكم بالبراء. واضح ام لا؟ مجرد سرق قتل هذا ما يكون قاضي هذا. واضح حيثيات الموضوع تؤثر على الحكم. واضح ام لا؟ طيب احنا هنا القضايا بالحظ طبيعه القضيه، التفت، قسمها المنطق اولا، اما تكون هذه القضيه جزئيه بمعنى شخصيه، أو قضية إيه؟ موضوعها إيه؟ ليس شخصي بعد، يعني كلي. واضح؟ شخصية مثل زيد هذا، تقول زيد هذا أخي ابن عمي، هذه قضية إيه؟ ثم قضية شخصية، وهذه خارج عن العلم أصلا، لا يتعلق بالعلم. تبحثنا فقط عن إيه؟ عن النوع فما فوق بعد، ما في بحث عن إيه؟ عن هذه الكلمة في النحو، أو عن هذا الجسم في في الرياض، في الطبيعيات، او عن هذا المثلث في الهندسه، او عن هذا الموجود في الفلسفه، لا، ليس هكذا. نبحث عن الموجود، عن الكلمه، عن الجسم، عن المثلث، وضع لا، عن الكليات. قضايا شخصيه، قضايا ايه؟ ليست قضايا علميه، خارجه عن العلم اصلا، لان العلم هو الذي يبحث عن العوارض الذاتيه، يعني للموضوع الكلي هذا العلم. واضح؟ مو عن زيد وعمرو بكر، ما عندناش علم هكذا. واضح؟ هذا يسمى معرفه، الحكم يسموه معرفة، معرفة بالجزئيات. أما الكلية تصير مع علم، دخلنا في الكليات، دخلنا في ليه؟ في العلوم. كل العلوم بلا استثناء موضوعاتها كلية مو شخصية. واضح أم لا؟ طيب حتى العلوم اللي تبحث مثلا زي علم الرجال عن حال زيد وعمرو جزئية، لا، أنا بحث عنه عن زيد محجب، بحث وراوي. علم الرجال يعني إيه؟ يعني حملة الحديث، يعني الرواة، هذه كلها هذا مو جزئي. نعم في مصادقين نطرق هذا جزئي، وإلا أصل الموضوع موضوع علم الرجال الرواة، من حيث الإيه الوثقة وليه وعدمها مثلا، من حيث الجرح والتعديل. واضح أم لا؟ ما في حد من بحث عن شخص معين. طيب حتى التاريخ، الحوادث التاريخية، عندما نحن مثلا عن هارون الرشيد تقول جزئي، ولكن نعم من حيث وقع موضوع حوادث تاريخية، موضوع التاريخ مو هارون الرشيد. واضح أم لا؟ حوادث تاريخية. المهم هذا الأمر واضح جدا. ذلك يقول تنقسم القضية الحملية بحسب طبيعة موضوعها إلى عدة أقسام، هي أولا أن يكون موضوعها جزئيا حقيقيا، مو جزئيا بالمعنى هو بعض هذا كلي، وتسمى مخصوصة أو شخصية، إما موجبة أو سالبة، كقولنا زيد هذا كاتب أو زيد هذا ليس به كاتب. طبعا هذا اسم إشارة بده يأتي حتى يخصص هو شخص. ومثل هذه، يعني مثل هذه القضايا، لا تستعمل عادة في العلوم، لأن المهم في العلوم هو إعطاء قواعد كلية، قوانين تقوم على أساس معرفة العوارض الذاتية لموضوع العلم. البحث العلمي هو هذا، العلم هو مجموع من سائله، والمسألة عبارة عن العوارض الذاتية ليه؟ للموضوع العلم، يعني الأحكام الخاصة بموضوع العلم من حيث هو كلي. واضح أم لا؟ ولا يبحث في العلوم عن الجزئيات المتكثرة والمتغيرة. لماذا؟ لعدم إمكان إحصائها، هذا أول شيء، ولعدم إمكان إقامة البرهان مباشرة عليها كما سيأتي تفصيله في محله. لا برهان على الجزئيات. بارك الله فيك. ليه السر ما هو؟ ليه البرهان ليس على البرهان على الشخص المتغير؟ ليش؟ ها؟ نتيجة البرهان كلية وداخل وداخل. هذا غلط، هذا خطأ، هذا في بعض المحققين هنا من كبار المحلات هنا في قم يقول نعم لا البرهان كل جزئيات، لكن في العلوم لا يستعمل البرهان في العلوم، تصير في الكليات. البرهان العلمي هذا ليس بصحيح. البرهان من حيث هو برهان حتى لو ما كانش في العلم لا يجري في الجزئيات المتغيرة. لماذا؟ قواعد يستعملها البرهان كليا، احنا نشوف ليش صار كلية. ليه كلية؟ لا احنا كلية ليش؟ ما هو تقول كلية تجاوب نفسه، يعني كلية ليه من جزئية؟ لماذا لا يجري في الجزئيات يجري في الكليات بحيث نشترط المقدمة تكون كلية؟ ليه؟ هو بكشف عن انت قربت بربط، احسنت الان قربت، والشيخ ايضا قرب بس ما عرفش يربط بينها. نعم البرهان بحث عن العلم من تفكير قواعد كلية مش الأمور المتغيرة. كلام جميل هذا، وأوضح نقول هكذا. شوف الاشتراط كما سيأتي في البرهان يكون المحمود ذاتي للموضوع. ذاتي باب البرهان يعني ايه؟ ما هو ذاتي باب البرهان؟ ما أخذ في حد موضوعه أو أخذ موضوعه في حده، هذا معنى تعني ذاتي باب البرهان. يعني عامل إساغوجي، عامل يكون ذاتي مقاوم أو عرض ذاتي، والشخص لا حد له، لا حد له ولا يؤخذ في حد الآخر. وهذا معنى أن الجزء كما قال الشيخ لا كاسب ولا مكتسب، يعني زيت لا يعرف عمرو فلا يدخل في حد عمرو، ولا عمرو يعرفه، لا يعرف ولا يعرف. واضح أم لا؟ إنما لما هو هذا إذا كان ليه؟ لأن أنت عم تقول زيد ضاحك، هو ضاحك لزيديته ولا لإنسانيته ولا لإنسانيته؟ أحسنت. ولا إذا كان زيد ضاحك لزيديته لكان إيه؟ كل لو كان زيد ضاحك لزيديته يلزم إيش؟ ها؟ لا يكون أحد غيره ضاحك. أحسنت بارك الله فيك. اللي يكون عمرو ضاحك، يعني لخصوصية زيد صار ضاحك. زيد الناطق لزيديته ولا لإنسانيته؟ أحسنت. كلها ذاتيات كلها هكذا. الأشخاص قلنا قبلها عوارض تلحق بالمهي، ليس لا متخليها في الحكم في امتزاء. فهذه القضية احنا نقول عوارض ذاتية، فالمحمول لابد يكون ذاتي. واضح؟ لابد يكون ذاتي، وبالتالي الذاتي يعني مأخوذة في حد موضوعي أو موضوع أخوذ في حده، وإذا كان جزئي لا يؤخذ في حد أحد ولا شيء يؤخذ في حده. واضح أم لا؟ زيد لا حد لا ولا يحدد الغريب. واضح أم لا؟ والسر هو هذا الحد للماهية وبالماهية، جنس وفصل، جنس وفصل، مو جنس وفصل لزيد، جنس وفصل للإنسان اللي هو حقيقة زيد. هذه نقطة مهمة جدا. واضح أم لا؟ هو عجاهز ابن تيمية يقول لا لا ما هذا زيد ضاحك، زيد أشوفه بيضحك فقول زيد ضاحك، ما احتاج أقوله وكل إنسان ضاحك. فإذا زيد إنسان وكل إنسان ضاحك، هذا هذا هذا هذر من القول. واضح أم لا؟ زيد هو زيد أشوفه بيضحك وضاحك خلاص بعد. طب أنت جاهل، هو زيد ضاحك هذا لزيدياته ولا لإنسانيته؟ هو بيعمل جيش على الأصل الجزئي وحسي، زين حسي بتقدر حسي، حسي لو اتولد في الشام ده ولا كان صار ملحد. واضح ام لا؟ حسي هو فيقول هو نشوفه ضاحك، ما فيش داعي اقول وكل انسان اللي عنده ماهيات دي اشياء موهومه. اذا كانت موهومه انت هذه قضايا يعني ملفقه بالذهن لا قيمه لها. نفس الكلام تقول لك انها بس العمله ممسوحه، الانسان معانا هو الاسمين هكذا البوزيتيفيزم هذول هكذا يقولوا ما مثل العمله الممسوحه ما تعرفش هذه 10 ولا 20 دينار ولا 30 دينار ممسوحه يعني بيهين يعني الشرف العلم شرف العلم قصد قابل الماهيات والطبع الكليه الشرف العلم في الماهيه مو بزيد وعمر وبكر هذول مو قضايا علميه اصلا هذه الشرف العلم ماهيته هو داخل في انت يا جهل حتى علم النحو انت درسته موضوع هذه الكلمه ولا الكلمه واذا كانت الكليات ممسوحه ولا ممسوحه ولا شيء قيمه لها وما معنى انت النحو والصرف ايش تقول انت به على درس نحو انت بلاش الفلسفه النحو هو الكلمه ما هي عام كليه واضح عملها فالقضايا هذه الجزء لا حد له وبالتالي يمكن يكون هناك محمول ذاتي لله للجزء ذاتي ما يخص حده فيصير البرهان عليه بالعرض وبالذات برهان على الجزئيات يقوم لكن بالايه ها عندما يقول علي بن ابي طالب عليه السلام معصوم احنا ما عندنا برهان على هذا لكن لانه امام والامام معصوم احسن فاعرف ان علي معصوم هذا قام برهان بالعرض على عصمته مو بالذات العصمه بالذات مو علي بن ابي طالب بالعصمه الامامه ثم هو عرفنا انه هو امام بالتواتر باي طرق اخرى فاعرف انه معصوم على ذلك وهذا الحكم له بالعرض مو بالذات واضح لا فاذا البرهان لا يقام على الجزئيات واضح ام لا؟ لذلك يقول هنا ولعدم امكان اقامه البرهان مباشره عليه كما سياتي تفصيله في محل ان شاء الله سنشير الى ذلك في بحث البرهان واضح ام لا؟ طيب هنا ان لم يكن جزئيا فهنا عده لحظات شوف طاره انت تلحظ المعنى من حيث هو انا هعمل عكس الترتيب هنا من حيث هو دون أي لحظ آخر يعني تنظر للطبيعة من حيث هي يعني الإنسان من حيث هو هذه القضية تسمى قضية حقيقية قضية إيه؟ حقيقية تقول الإنسان ناطق الإنسان ضاحك هذه الأربعة زوج الإنسان ممكن واضح لا؟ واضح؟ هذه تسمى قضية حقيقية وبالتالي تسري الحكم لأفرادها بلا شك إذا كان الإنسان من حيث هو ضاحك أو ناطق فزيد أيضا إيه؟ لأنه إنسان بعد زيد الإنسان خلاه صغرى والإنسان كل إنسان كذا هذا رجع إليه للطبيعة للحكم الكبروي فيسري الجزئيات أيضا تبع ذلك هذه قضية حقيقية وطارة أنظر لها من حيث هي في الذهن من حيث هي في الذهن يعني الإنسان الذهني واضح إنسان إيه الذهني إذا قيدته أنت بالذهني يسري لأفراده الخارجية أم لا ما يسري بعد ما يسري بعد الإنسان كلي ما يكونش زيد إنسان إنسان كلي فزيد كلي هذا زيد إنسان والإنسان كلي فزيد كلي كذب هذا ليه لأن الإنسان في اللي موجود في الكبر هذا الإنسان الذهني واضح الإنسان ليه الذهني المشروب بالذهن إذا كان مشروب بالذهن يصير كلي بعد واضح فصير نوع يصير جنس هذا الكل إذا استردت وتسمى هنا قضية إيه؟ ذهنية وهذه للأسف ما بقدر يسموها طبيعية في كتب المنطق ما أدري طبيعية على أي أساس السبب ما هو ما أدري يسموها طبيعية حتى منطق مظفر لا معنى هي ذهنية خلاص منظر للطبيعة من حيث هي لا من حيث هي الذهن مشروطة بكونها في الذهن الذهن حيثية تعليلية لها فيحمل عليه الكل وأقسامه إلى ما شاء الله من النوعية والجسمية والموضوعية والصغرى والكبرى قد كلها تحمل على الكلي بحث المنطق كلها ليه فرع الكل شفنا هذه تقسيمات منطق المضاف على ما ذكر المنطق الحقيقية مو حاطة في ظلم لا محاط أحسن محاط ظلم عنده تقسيم آخر عنده تقسيم آخر نعم نعم حتى في هذا الأمر نعم أحسن شيء نعم عملها في موضعين احنا جبناها هنا في موضوع واحد شيء ذهنية طيب ثم هنا وطارة أنظر للمفهوم لا من حيث هو ولا من حيث هو في الذهن وأنا كان أنظر لهم كعنوان لأفراده هذه نقطة مهمة جدا توجه دقيق كعنوان لأفراده سواء أفراده الذهنية أو أفراده الخارجية مثل ماذا أقول مثلا كل معنى جنسي فهو إيه؟ فهو يقال على كثيرين أو فهو كلي واضح ام لا أو فهو ذاتي هذا الأفراد الأفراد الذهنية إن الجنس معنى ذهني في الذهن واضح أم لا لكن نظر للأفراد اقول كل انسان ابيض مثلا للافراد، اقول واضح ام لا؟ نظر للافراد مثلا موجوده. طيب اذا نظرنا للافراد، التفت، هناك حالتان، اما ان تنظر لكم الافراد او لا تنظر للكم. اذا نظرت للكم، اما ان تنظر لكل الافراد تصير قضيه ايه، واذا لبعضها تصير ايه، وهي المحصوره. اذا المحصوره هي النظر الى الماهيه كعنوان يشير الى الافراد، واضح ام لا؟ مع حصر الافراد، حصرها بنحو كلي او بنحو ايه، جزئي، سواء محصوره وتنقسم الى كليه وايه وجزئيه. اما الاعتبار الثاني انك ما تنظر للافراد ها، ولكن دون حصر دون تعيين، تسمى ايه؟ مهمل. تقول الانسان، الانسان ابيض كل ولا بعض، تقبل هذا وذاك مسكوت عنه. المهمله غير مهمله الصور، ما في صور لها. والعصر ان الانسان لفي خسر، هذه مهمله، يعني كل انسان في خسر ولا بعضه ومعلوم، واضح انه بعضه للانبياء ليس مسؤول انسان لكن مو في خسر، واضح؟ تعرف بقرن اخرى، ولكن الانسان في خسر هذه مهمله، مهمله نظر الافراد ولكن دون ايه حصر. فننظر اليه كعنوان. اذا ترى ننظر للطبيعه من حيث هي قضيه حقيقيه دون الافراد، بلاش علاقه بالافراد، لكن يسري حكمها الى ليه الافراد بلا شك. وتنظر من حيث هي بالذات، هذه الاولى تسمى حقيقيه، الثانيه تسمى ذهنيه، مثل الانسان نوع، الانسان كلي، النوع يقال على كثيرين مشتركين في الحقيقه ولو ما جرى، هذه كلها قضيه ذهنيه. او ننظر للافراد، الافراد اعم انها تكون افراد ذهنيه مثل كل جنس ذاتي، او خارجيه مثل كل انسان مثلا كاتب، واضح ام لا؟ طيب اذا نظرت للافراد كعنوان، خدت كعنوان نظر الافراد مرآة الافراد، اما تحصر او لا تحصر. اذا حصرت اما حصر كلي او حصر جزئي، اذا لم تحصر صارت ايه؟ مهمله. واضح هذه التقسيمات الموجوده. طيب في نقطه هنا مهمه، طبعا القضيه اللي ناظره للافراد في الخارج تسمى قضيه ايه؟ خارجيه. اذا القضيه الخارجيه ما هي؟ هي التي تنظر الى الافراد في الخارج، افراد الخارجيه. تقول الانسان ابيض يعني زيد ابيض، مو الانسان من حيث هو انسان ابيض، لا يصير اسمح سواء انسان مو ابيض، لا ابيض ولا لا ابيض، لكن تقصد افراد الانسان، بعض الانسان ابيض او كل انسان ابيض، نظر للافراد. اذا كانت الافراد في الخارج فتسمى قضيه ايه؟ خارجيه. اما الافراد في الذهن ذهنيه، تبقى ذهنيه ايضا، لكن نظر للافراد. واضح ام لا؟ الفقهاء رضوان الله عليهم استعمالهم للحقيقية والخارجية تحريفية، يعني محرفة. طبعا لا بأس أن تصير مصطلح خاص بهم، يعني هم أخذوها إما عن غفلة أو أخذوها عن عمد لنكتة فقهية استنباطية سنشير إليها، وأنا أرجح الأمر الثاني. هم القضية الحقيقية والخارجية عندهم عند الفقهاء، أنت درستهم أصول بعد ها؟ القضية الخارجية يعني عندهم ما هي؟ قضية خارجية ولا قضية خارجية يعني؟ ها؟ بعينها في زمان معين ومكان معين. بارك الله فيك، لو كنت تعبير الحكم بعد ذلك في كل زمان ومكان. وهذا بقول لاخواننا العلمانيين. العلمانيين كل احكام الشرع يخلوها ايه؟ احسن بعدين قديم بعد خلاص بعد. كلها او جلها بعد حسب التدين منهم. واضح ام لا؟ في حتى الصلاه خليها قضيه خارجيه، واضح ام لا؟ هذا مثلا يرهد. لكن لذلك الفقهاء جو مش قايدوا، قالوا جميع الاحكام الشرعيه على نحو القضيه الايه؟ الحقيقيه. يعني عندما يقول الخمر حرام، مو الخمر في العام الثاني من الهجره او الاول من الهجره، ليس هذا، لا، الخمر من حيث هو خمر ايه؟ حرام. ولكن التفت هنا الفرق ايه؟ ان كل القضية الحقيقية عندهم عندنا نحن المناطق ايه؟ قضية خارجية. مو ينظر للطبيعة الخمر من حيث هو خمر حرام، يقول الخمر في كل زمان في الخارج حرام. تفهم ازاي؟ هي قضية خارجية. يعني احنا قلنا القضية احسن، واضح ام لا؟ هذه مو حقيقية، الحقيقة نظرة للافراد اصلا، مو نظرة الى الزمان ولا المكان، طبيعة الموضوع. اما هم اللي يقول لا، حقيقية عندهم يعني ليست مختصة بزمان ولا مكان، ليست مختصة بقوم دون ايه؟ دون قوم. احسن، هذه حقيقية عندهم، يعني حقيقية عندهم خارجية عندنا. لنظر الافراد ايضا، لكن الافراد دائما في كل زمان ومكان. هو كبول حلال محمد حلال الى يوم القيامه، وحرام وحرام الى يوم القيامه. هذا هو، هذا يعني زماني، هذه خارجيه. هذا حلال وحلال الى يوم القيامه، هذه خارجيه. هذا واضح ام لا؟ قضيه خارجيه. نظر الافراد، كل المكلفين مكلفين بهذا الحكم. واضح ام لا؟ ف اما الخارجيه عندهم هذه في حكم الشخصيه بعد، كما كنا شخصيه كنا زيد هذا بصور، او العرب هؤلاء هم مثل هذا وهؤلاء، ما الفرق؟ هذا وهؤلاء اسم إشارة، ما في فرق. هؤلاء اسم إشارة أيضا، أليس كذلك؟ هؤلاء يحرم عليهم الخمر، تصير قضية خارجية. هذه عندنا شخصية بعد، الشخصية بعد، لكن عندهم خارجية يعني مختصة بزمان معين، زمان نزول النص مثلا. أكرم العلماء هذه قضية خارجية؟ إيه، أنت أولا أكرم القضية مو قضية، هذه أكرم، هذا إنشاء، هذا مو خبر. نعم. الخرماء العلماء يكرموا، ونعم واجب واجب واجب الإكرام مثلا، هذه حتى خبر أكرم العلماء إنشاء. أكرم هؤلاء العلماء، إيه هذا الشخص يعني طبعا مو قضية، هذا إنشاء مو خبر هذا. فهمت إزاي؟ قل مثلا واجب الإكرام يستحق الإكرام، هذا الخبر. نعم، نظرك إن العلماء من حيث هم علماء أم هؤلاء العلماء، حسب أنت بعد ذلك البحث. هم الفقهاء يقول لا، إحنا الأحكام الشرعية كلها الأصل فيها إيه؟ الأصل ها قضايا ايه؟ حقيقية، بمعنى انها خارجية دائمية، وما خرج بالدليل قضية خارجية بمعنى ايه؟ بيسموه قضية خارجية، لكن هي في الواقع شخصية متعلقة بقوم معينين في زمان معين. واضح ام لا؟ واضح. واضح. حلال وحلال يوم القيامة حقيقية، بس اذا عندنا احنا كمناطق ايه؟ خارجية. هم لذلك انا ارى ان هذا لا بأس به في الاصطلاح الفقهي، انه يتعلق بالغرض، هو عايز يكون نتيجة هذا، انه هو الفقيه معني مو بالحقائق، معني باستنباط الاحكام الشرعية، ان هذا الحكم صدر من الشارع المقدس هذا دائم ولا مختص بزماني، هذا يهمه. هذا ما هيش مسألة الطبيعة والافراد والقضايا، هذه مو ناظر لهذا الحسية، وعايز يشوف هذا الحكم دائمي ولا مؤقت. واضح ام لا؟ مختلف اسمه يعني، بين يعني سمينا مثلا دائم سمينا خارجية او شخصية، ما مشكلة يصير مصطلح خاص بهم. نعم، نقول خارجية عند بس القياس عندهم، هم يسموه قياس، احنا نسميه تمثيل. قياس ابي حنيفه هذا تمثيل، هم يسموه قياس، هو احرف في ذلك، يعجبه يسمي قياس، ماذا نفعل؟ هو سمى قياس. واضح؟ وقياس الفقهاء ما مشكله، فهي القضيه الحقيقيه عند الفقهاء، ما في مشكله، هذا انسب لغرضهم، هو محسوم النظر للماهيه والافراد والقضايا هذه. نظر الحكم عايز اعرف انه كان كمكلف كفقيه كمجتهد، واعرف الحكم دائم ولا مختص بزمن الرساله والسلام. واضح؟ احكام الاصل دائميه، اللي خرج بالدليل هذا امر بعد ذلك، هذا لابد ان احنا نشوف القرائن والقضايا هذه، ما ادري ان هذا اخطر شيء هو انك تحكم على شيء انه ايه خارجي، او مثلا الامام الخميني رضي الله عليه لما حكم بحليه الشطرنج مثلا على خلاف مشهور الفقهاء، على نظر ان قضيه خارجيه كان ان الشطرنج، فهمت؟ الشطرنج يعني كان لقمارياتي كما كان معروف للقمار، الآن انت خلص صار ملاعيب يلعبون الأطفال بهم، انتفت ماهية علة التحريم، هو له أدلته الخاصة به، هذا يصير عنده قضية خارجية، حرمة الشطرنج خارجية، لذلك يمكن أن تصير في يوم من الأيام يصير إيه؟ حلال. هذا فعايز عايز اجتهاد في النتيجة، مو أي واحد هكذا مازال علماني وإنسان جاهلي ويقول لك أنا ولا مش هكذا، في أدلة ربما يكون صحيح ولا غير صحيحة. التخصيص هذا يحتاج إلى إيه؟ أدلة قوية، حيث إن هو يجعل القمارية مثلا حيثية تقليدية موجودة في الشطرنج، في ليس حيثية تقليدية انما لظروف معينة خارج عنه. واضح ام لا؟ البعض مثلا بعض الفقهاء يحاول في الغناء مثلا، الغناء مثلا بعض الفقهاء اما احلوا الغناء، مثل طبعا عند اهل السنة كثير، ابن حزم والغزالي او عند الشيعة مثلا النراقي والكشاني، هذا الامر مش قضية خارجية، الغناء حرام يعني، هذا الغناء في هذا الوقت، الغناء زمان كان عبارة عن امرأة تجلس وحولها الرجال يشربوا الخمر ويتغني، وهذا الحرام يعني، هذا الغناء الحرام بهذا الشكل، الغناء يعني ينصرف الى ايه؟ الى الموجود في هذا العصر، وبالتالي الغناء واحد بيسمع في الراديو مش مشكله. واضح ام لا؟ هذه مثلا محاوله، طبعا هذه اراء شاذه جدا في المساله، حولوا العلماني حولوا كل هذه قضايا، حتى الحجاب، حتى كل قضايا ايه؟ خارجيه، بس الحجاب يقول لك حرام. واضح ام لا؟ والظروف الأمنية كانت موجودة في هذا الوقت، المرأة ممكن أن يغتصب على قرية السافرة يعتدى عليها، واضع. الآن الحمد لله أمن وأمان، ما في مشكلة تخرج المرأة سافرة ما حد يعتدي عليها، وضع عملاء هكذا يخلق ولا قضايا خارجية. المهم حتى ما نخرج عن الموضوع هذا المجرد بس تفريع، إن الحقيقية والخارجية عند إخواننا الفقهاء غير التي عند المناطقة، حتى ما يحصل التباس وإيه وتداخل بينهم، واضح عملاء. طيب هذا هي الانقسام القضايا، خلينا نطبق هذا الأمر إلى قضية حقيقية ذهنية وكعنوان نظري للأفراد، وفيها الجزء اللي هو الخارجي هنشير إليه. ثانيا أن يكون موضوعه عنوانا كليا وهو يمكن أن يلحظ بعدة لحظات، هي أن يلحظ العنوان الكلي من حيث هو في الذهن ويحكم عليه بهذا اللحاظ، اكتب يعني يأخذ الذهن حيثية تقييدية حيثية تعليلية، ولا تلحظ الجزئيات الواقعة تحت هذا الحكم تحته عند الحكم، يعني ما ينظر للأفراد نظر الماهية لكن لا من حيث هو، هي من حيث هو في الذهن، كقولنا الإنسان كلي أو الإنسان نوع الحيوان جنس، وتسمى مثل هذه بالقضية الطبيعية، اكتب بين قوسين الذهنية، اكتبها الذهنية صلح هذه ما في داعي لل ب. أن يلحظ العنوان الكلي مجرد مرآة، مرآة يعني عنوان، وعنوان حاك عن الجزئيات الواقعة تحته، يعني ما تنظر إلى نفس المفهوم، تنظر إليه إلى أفراده من خلال المفهوم، نافذة على الأفراد، ويكون الحكم منصبا على تلك الجزئيات بتوسط ذلك العنوان الكلي، وهي على قسمين، بعض لها أفراد ذهنية صير ذهنية، بعض لها أفراد خارجية وهي القضية الخارجية، هذا أكثر دقة وتفصيلا. الأول يعني القسم الأول، أن تكون كمية الجزئيات التي يحكي عنها الموضوع والمحكوم عليها مبينة، يعني معينة يعني محصورة، فتسمى محصورة أو مصورة، يعني يبقى كل يبقى بعض، وهي على نوعي كلية، ويكون الحكم هنا مستغرقا بعد أو مستغرقا، ويكون الحكم فيها عاما شاملا لجميع الجزئيات التي يحكي عنها الموضوع، وهي إما موجبة يعني موجبة كلية كقولنا كل إنسان ضاحك، أو كل معنى جنسي فهو مشترك بين المعاني الواقعة تحته، هذا فرد الأول فرد خارجي والثاني فرد ذهني، وإما سالبة كقولنا لا شيء من الإنسان به بطائر، طيب يعني في الخارج جزئية يعني ببعض، ويكون الحكم فيها منصبا على بعض الايه الجزئيات التي يحكي عنها الموضوع أيضا، ولم يتعرض أو لم يتعرض فيها للباقي، يعني في قضية الجزئية الطرف غير المذكور مسكوت عن مو محكوم عليه، زي كانت الكلية أشرف من الجزئية، ليه أشرف؟ لأن الكلية شفافة كل الأفراد ضحكين، أما قلت بعض الإنسان كاتب طب بعض الآخر ما أدري ما أدري، يعني تصير العلم مختلط بالجهل، فذلك كانت أقل شرفة من الايه من الكلية، لا أدري ما هو البعض حكم البعض الآخر مسكوت عنه، لذلك أنت يمكن تقول بعض الإنسان حيوان مو غلط يا أخي، أنا قلت بعض ما أقصد يعني أنه البعض الآخر قطع ليس بحيوان، لا ما يفهم من هذا أحسن مسكوت عنه، وإما سالب نعم جزئية القسم الثاني، ويكون الحكم فيها منصبا على بعض الجزئيات التي يحكي عنها الموضوع ولم يتعرض فيها للباقي، أو تعرض بالخلاف ما مشكلة، تقول بعض الإنسان كاتب وبعضه ليس بكاتب، واضح ام لا؟ ما مشكلة، وهي أيضا إما موجبة كقولنا بعض الإنسان كاتب، ويلاحظ فيها أن الحكم على البعض لا ينافي الحكم على ليه؟ على الكل، فإن بعض الناس حيوان كما أنهم كلهم إيه؟ حيوان، بل الحكم الكل يصدق معه الجزئي ولا ينعكس، الكل قطعا جزئي، إذا كان كل إنسان ضاحك فقطعا بعض الإنسان ضاحك واضح، لكن ما ينعكس، مو إذا كان البعض كاتب فالكل كاتب. طيب وإما سالبة كقولنا، يعني هذه السالبة الجزئية، ليس بعض أو ليس كل، ما في فرق يا جماعة في الجزئية، ما في فرق بين ليس بعض أو ليس إيه؟ كل، كلاهما جزئيان، كقولنا ليس بعض الإنسان بكاتب أو ليس كل إنسان كاتبا، فإن فحواهما يعني معناهما واحد، وليس يعمان في ليه في السلب، وإنما هي سلب جزئي مو سلب إيه، ليس يعمان في السلب يعني إيه، يعني ليس بكليين، سلب جزئي أحسن، ليس سلب كلي، كلاهما سلب جزئي. الثاني هذا الاعتبار الأول، هنا الثاني يعني الثاني يكون الكمية غير محصورة مهملة بعد، الثاني أن تكون كمية الجزئيات المحكوم عليها غير مبينة بل أهملت، فلم يدل على أن الحكم عام للجميع، أو لم يدل على أن الحكم عام للجميع ما تحت الموضوع أو غير عام، مسكوت. وتسمى في مثل هذه الحالة مثل هذا بالمهملة، مثل المؤمن لا يكذب، الإنسان في خسر، كل أو بعض مو معلوم، واضح ملا؟ سكوت. بعض يعبر عنه في قوة الجزئية، هذا صحيح؟ هذا سيأتي، شيء طبيعي، لأنك قطعا جزئية، الإنسان في خسر يعني أولا تكسب بعد قطعا جزئية، أما جزئية مشكوك كلية مشكوك، فهذا معنى في قوة الإيه؟ جزئية كما سيأتي. جيم، أن تلحظ، هذا خط اكتب، أن تلحظ طبيعة الموضوع من حيث هو ويحكم عليه من دون لحاظ الوجود الذهني أو الخارجي لها، واضح؟ من حيث بالحيثية الإطلاقية زي ما قلنا اتذكروا، فيكون الحكم ثابتا لتلك الطبيعة أيضا أسف أينما وجدت وتحققت. شو الطبيعة تسري ليه؟ ذلك يقولوا لازم الماهية لازم الوجودين، لازم الماهية لازم الوجودين، في الأربعة تزوج هم في الذهن وهم فيه، لأن الماهية موجودة في محفوظة في الوجودين، فإذا كان حكم الماهية من حيث هي يلزمها في الايه؟ في الوجودين بلا شك، لازم الماهية لازم الوجودين. وتحققت كقولنا الإنسان ناطق أو الإثنين زوج، وتسمى بالقضية الحقيقية، وتستعمل مثل هذه في مثل هذه القضية في العلوم العقلية ليه؟ البرهانية، نقول الإنسان، نقول كل إنسان، ممكن يلزمها كل إنسان، ولكن نقول الإنسان فقط، نقول الإنسان ايه؟ فقط. حكم المهمل كان نختم بين ذكرناها، هذا في شيء قلنا المهمل مهمل بعد مهمل عن الصور. طبعا للأسف الشديد الإهمال موجود في كتب الشيخ الرئيس وغيره، يأخذها أيضا على نحو القضية الحقيقية، مو مشيل القضية الحقيقية، وهذا خطأ. الحقيقية نظر للماهية، المهمل نظر للأفراد، قد يتفق بالمزاق أنها كل، لكن هذه غير دي. الاعتبار غير واضح. المهملة نظر للأفراد، هذا قسم برأسي، واضح ام لا؟ احنا صحيح هو انت سبب اللبس ايه؟ ان المهمله ايضا لا كليه ولا جزئيه، لا كليه ولا جزئيه، فيقول ايضا نفس الطبيعه القضيه الحقيقيه لا كليه ولا جزئيه، ما هي من حيث هي ليست الا هي لا كليه ولا جزئيه، ده اللي اوجد له اللبس. لكن الفرق ان في المهمله هنا مهمله عن الصور، في الحقيقيه مهمله عن الاعتبار والقيد الزائد، يعني في الذهن أو في الخارج، مهملة عن الوجودين، واضح الفرق؟ هنا إهمال عن السور، وهناك إهمال عن إيه؟ عن خصوصية الوجود إذا كان في الذهن أو في الخارج، واضح أم لا؟ ده اللي أوجد اللبس بينهم، لكن الفرق فارق واضح بينهم. المهم قال حكم المهمل والإهمال لا يوجب تعميم الحكم لكل أفراد طبيعة الموضوع، لأن ما تقولش الإنسان في خسر إذا كل إنسان في خسر، لا، لأن عنوان الطبيعة المأخوذة في الموضوع يصلح أن طبعا في اختلاف بين النحاة وبين البلغاء كبير في الألف واللام الجنس، نعم إن الإنسان في خسر، النحو يقول لك لا، النحو يقول لك يعني قطع كل إنسان، واضح؟ الألف لام في العموم، البلاغي يقول لك لا، البلاغي شوية أرقى من النحوي، البلاغي عقلاني، نعم سبحان الله، في كل علم فيه الإخبار وفيه الأصول، في كل علم النحو إخباري، وحتى في النحويين فينهم بصري وكوفي، البصري عقلاني شوية ياخذ بالقياس النحوي، الإخبار الكوفي إخباري إخباري بعد يقول لك قالت لي من لغة العرب دي، يا شعر يا قرآن يا رواية صحيحة كده ما يقبل، التاني يقول لك شوية نشغل عقلنا شوية، هذا البصري شوية إنه كانوا محتكين شوية بالمتكلمين فصار عندهم العقلية، والبلغاء أصلا هناك النحاة أصلا يلعنوهم أصلا حرفوا النحو حرفوا اللغة العربية فيهم بينهم نعم فيه صراع كبير كبير بينهم يرجل أكثر عقلانية بعد، واضح أم لا؟ قول نصر الماهية، الماهية عامة تكون كلية وجزئية، واضح أم لا؟ فيجي تقول له النحو يقول له الإنسان في خسر هذه كلية ولا جزئية، يقول لك كلية، تقول لكن هذا جزئية، قلنا نعم عرفنا ده الاستثناء، واضح أم لا؟ لو ده الاستثناء لقلنا بالكلية إلا الذين، واضح أم لا؟ يعني هذه القضايا هذه اللي يحصل منها العراق. المهم احنا هذه القضايا ما يهمنا فيها، يقول لا تدل على الكلية لا بشرط، لأن عنوان الطبيعة المأخوذ في الطبيعة يصلح أن يكون كليا كما يصلح لأن يأخذ ايه؟ جزئيا، والملحوظ بهذا اللحاظ هم الأفراد المحكيينها لا نفس الطبيعة بما هي، احنا بنأكد على هذه النقطة حتى ما نقول المهملة هي ليه؟ هي الحقيقية. فأخذوا في الموضوع بلا قرينة مما لا يوجب أن يجعل الحكم كليا عام. مش قرينة الإنسان ما أدري كل ولا بعض أعم بلا قرينة. بل يحتمل أو يحتمل كل واحد منهما، ولكن الكلية منها تستلزم الجزئية من غير حق، من غير عكس. كل كلية جزئية، لكن ليس كل جزئية إيه؟ كلية. واضح؟ قلنا هذا قبل ذلك. فالجزئية صادقة على كل حال دون ليه الكلية قطعا جزئية، يعني القدر متيقن الجزئية موجودة. استبقى محتملة، يعني الكلية تبقى محتملة. فالمقطوع به عند الإهمال هو ثبوت الحكم الجزئي، وهو معنى كون المهملة في قوة الإيه؟ جزئية. واضح يا جماعة؟ طيب. وكون القضية جزئية الصدق تصريحا، قد بعض الإنسان كاتب، لا يمنع أن تكون مع ذلك كلية الإيه؟ الصدق. بعض الإنسان كاتب، مو عن بعض الأخ الذي بكاتب، لا، قد يكون كل قد لا يكون. فليس إذا حكم على البعض بحكم وجب من ذلك أن يكون الباقي بالإيه؟ بالخلاف. ليس كذلك؟ فالمهمل وإن كان في قوة الجزء إلا أنه لا مانع من أن يصدق إيه؟ كليا. هذه قضية إيه؟ مهمة. حصر الشرطيات يوم الأربعاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.